يقول السائل: هناك أناس خارج الدول الإسلامية يدعي أنه لم يبلغ برسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يعرف عنها، فهل يعتبر من المكلفين أو من المكلفين؟ نعم، الذين لم تبلغهم الدعوة في الأقطار البعيدة عن الديار الإسلامية، هؤلاء لهم أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما أحكامهم في الدنيا فإن حكمهم حكم الكافرين لأنهم ليسوا بمسلمين، وأما أحكامهم في الآخرة فنقول الله أعلم بما كانوا عاملين، حكمهم إلى الله، لأننا نعلم أن الله لن يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة. وقد قال كثير من أهل العلم إن مثل هؤلاء يمتحنون يوم القيامة بما يشاء الله تعالى من تكليف، فمن منهم أطاع دخل الجنة ومن منهم عصى دخل النار. نعم.